انتي انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. يوم الحد اللي فات الصبح حصلت حادثة مش كتير مننا يعرفوها. عز الدين 19 سنة، طالب جامعي في كلية التجارة وإدارة الأعمال في الزمالك في القاهرة، غرق. كان رايح امتحانه وغرق. هل بقى عادي إننا نسمع خبر زي ده وما نوقفش عنده ونسأل؟ أصدقاء المستمعين، بلتقي دلوقتي باثنين من الأصدقاء المقربين لعز الدين الله يرحمه. أتعرف بيك. أيمن حسام، صديق المتوفى. أحمد نبيل، أحد أصدقاء عز المقربين. عايز أعرف إيه اللي حصل من أيام قليلة، اللي يمكن الحاجة اللي موقفش عندها الناس كتير ما خدوش بالهم منها كتير. يوم الحد الساعة حوالي 10 الصبح كان عز الدين كان جاي عن طريق المعدية اللي هي تربط بين الزمالك ومبابا. كان جاي من ناحية إمبابة عشان يلحق الكويس بتاعه. فطبيعي لما بتنزل عند المعدية بتلاقي إن المعدية يعني بتتحرك بالراحة، فأنت ممكن تلحقها لو أنت مستعجل. فناس كتير بتنط وبتلحق. هو للأسف بسوء حظه إن هو لما نط رجليه لمست على الحافة ووقع في المية. لما وقع في المية الناس اللي في المعدية خدوا بالهم، فقالوا للسواق أقف، في واحد وقع. قال الناس اللي ورا اهتموا بيه. الناس اللي ورا اللي هم المنقذين اللي بيكونوا في المحطه، اللي على المرسى المفروض. اللي على المرسى طبعا. احنا عايزين نقول ان المعديه دي هي الاتوبيس النهري يعني. هو عامه احنا اكتشفنا ان في اصلا حاجه اسمها منقذ بعد ما عايزه توفى. كناش نعرف اصلا ان في حاجه اسمها منقذ في المعديه. والمنقذ ده كان فين ساعتها؟ كان بيشرب شاي. بعد ما المعديه مشيت شويه الناس شافوا برضو، قالوا ان مفيش حد عمل له اي حاجه. فبيقولوا للسواق ارجع. قال انا مش هعطل 71 عشان واحد. يعني متخيله ان في واحد رجله فلتت وهو جاي يركب، يبقى هو كان قريب جدا من باب الركوب. يعني ده هو لو كان ما حتى ما سقش ووقف بس كده كان سهل قوي. صح، بس هو يعني استسهل ان هو يمشي عشان ما يعطلش 71 عشان خاطر واحد. رغم ان الناس كان بتقول له وقف هننزل، يعني ارمي له طب العوامه، ارمي له طب اي حاجه. قال لك لا مش عارف. الناس نفسهم هم اللي كانوا، الناس كانوا بيكلموه ويقولوا له طب وقف، طب استنى الناس هتنزل تجيبه. عز الله يرحمه كان قعد بعد تلت ساعة جه اترماله طوق النجاة. كان طبعا وصل لعمق ما كانش ما قدرش ان هو يمسك. طوق النجاة اللي بيكون موجود على الاتوبيس النهري فعلا. هو الطوق النجاة ده يعني المفروض ان في طوق نجاة، بس الحاجة اللي موجودة عندهم كاوتشات مقطعة. لازمتها ان لما المعدية تركن على المرسى ما تترزعش فتكسر. فهم حاطين شويه كاوتشات على اساس ان دي اطوال نجاه، وعلى اساس ان دي تنقذ المعديه انها ما تتكسرش، لان السواقين بتترزع منهم كل شويه. من الحد اللي فات للنهارده ايه اللي تم؟ ايه اللي تم في القضيه دي؟ اللي تم عرفنا ان تم القبض على السواق. ما اتنقلنا مع اصدقائه، انا واثنين من اصدقائه رحنا القسم مع امين الشرطه اللي هناك. قال لنا ان هو كان محبوس بقاله يومين، ان هو خد اخلاء سبيل من النيابه على ذمه التحقيقات في قضيه عز. في قضيه يعني ايه كان محبوس بقاله يومين؟ كان الاسم من ساعه الحادثه هو محبوس بقاله يومين في الاسم. طب والمنقذ ده عن السواق، المنقذ ايه ظروفه؟ هو المنقذ كان محجوز من ساعه الحادثه ما حصلت، يعني كان محجوز. بالنسبه للسواق، السواق كانوا مشتبهين ان هو يكون عليه قضيه قبل كده، لان في واحد نفس اسمه بالظبط في المنوفيه عليه حكم او عليه حاجه زي يعني عليه جريمه، المفروض ان هو يوصل للنيابه. ده طبعا احنا لحد هذه اللحظه لحد وقت اذاعه البرنامج احنا مش عارفين ايه اللي تم في حته التاكد من هو نفس الشخصيه ولا لا. هو هيترحل بكره على المنوفيه علشان يتم التاكد. عز الله يرحمه مش المفترض ان هو يكون غالي بس على اهله وعلى اصدقائه، المفترض ان هو بني ادم مواطن. يعني حسيته ان هو الحاله دي اخذت اهتمام من المسؤولين من الاسم من اي حد رحت له؟ ما اخذتش اهتمام من اي حد. الناس شايفه ان واحد توفى وخلاص، يعني البقاء لله واحنا الاعمار بيد الله واحنا مش في ايدينا حاجه، وربنا اللي بياخد الروح وربنا اللي بيهدي الروح بس، مفيش اي حاجه تانية ممكن. لكن ان كل واحد مثلا يقوم بواجبه ده مش وارد. لا خالص خالص، ده بالعكس يعني بتوع المعديه كل ما احنا بننزل بيتعرضوا لنا المضايقات دلوقتي. كل ما بيشوفوكوا دلوقتي كل يقول لك خلاص واحد مات انت هتقرفونا ليه؟ خلاص يعني هنعمل ايه؟ والكلام بيكتر انتوا هو كان الله يرحمه كان بيقول لك كان مستهتر، هو اللي كان موال، هو اللي كان اول نط. قلت لي ان الحادثه حصلت الحد اللي فات قبل 10 مش كده؟ حوالي 10 ل 3 دقايق بالظبط، وتم انتشال الجثه نفسها حوالي بعدها بساعتين. ساعتين لما الناس اللي شافوا الموضوع بلغوا الاسم، والاسم اللي بعد حد يطلع الجثمان، وبعد ما طلعوا الجثمان قربوه بس من المرسى ما سحبهوش بره. والناس المنقذين اللي قاعدين في المرسى مستنيين الاسم يديهم امر عشان يطلعوا الجثه، كان كلفه غطاسين. يعني كان في احد الفتيات هنا اللي معانا في الكليه كان هي والدها اللي هو في انقاذ النهري، هي اللي كلمته قالت له ان في جثمان صديق لينا موجود في الميه بقاله ساعتين. هم مش شايفين ومش عارفين، ده كانوا قبل كده سامعين صريخ ناس على كان تحت على احد الشهود العين اللي كانوا موجودين هناك، ان هو ضابط جه شاف وقال لك انا اروح ابلغ الاسم. يا ترى زميلتكم دي لو ما كانتش موجوده في الكليه او باباها كان بيشتغل اي شغلانه كانوا طلعوه بعد كام ساعه؟ لا بعد كام يوم. تمام. بعد كام يوم قلت لي ان هو بعت رساله لواحد من اصدقائكم قبل دقائق من الغرق. واحد صاحبنا في كليه فنون جميله اسمه عبد الرحمن طارق. عبد الرحمن طارق كان يعني هما الاثنين بيهزروا بالليل، فعز حس ان عبد الرحمن زعل فبعت له رساله قال له ما تزعلش مني حبك في الله. طب انا عايزه في جمل قليله قوي علشان اللي بيسمعنا مش عارف مين هو عز الله يرحمه، كان ايه؟ عز كان خيرة شباب مصر، كان عايز يعمل حاجه في مصر، كان حلمه ان هو يطلع رائد فضاء عشان يقول انا لما اسافر بره ارفع صوره مصر وتبقى احلى احسن من الاجانب، ما يقولوش ان المصري اقل من الاجنبي في حاجه. سؤال اخير، هل بقينا رقم؟ يعني هل احنا من كتر ما بنسمع مثلا عن قطر بيموت فيه مئات وعبارة بيموت فيها 1000 وي، هل مجرد ان في واحد يموت ده بقى شيء عادي وبقينا رقم؟ الشعب بقى عنده حاجة اسمها بلادة، ما بقاش يحس، محدش بقى يحس. واحد مات بقى لله، بكرة ان شاء الله هتبقى كويس ومفيش اي حاجة وامتحانك مش هيتعطل ومفيش اي احساس باي حاجة والدنيا هتمشي ومفيش اي احساس بمسؤولية اي بني ادم بالزبط. ناحية حتى التقصير ناحية واجبه نهائيا نهائيا نهائيا. يعني عايز اقول لك حاجة، ساعة ما كان الجثمان في المية سواء نزلنا قبل ما نعرف ان هو كان الشهيد بنتكلم نقول طب يا جماعة وقفوا المعدية عشان بس الجثمان يطلع، ما حدش يقول لك عادي ما يموت، احنا هنستلم الناس بوصولات ما يموت كده بمنتهى البساطه. بمنتهى البساطه المشكله هو في حرمه للموت ولا في الكليه هنا اساتذه ووقفوا معاكم في الموضوع ده او متابعين الاجراءات ليهم دور باي شكل؟ الكليه الى حد ما وقفت. طيب احنا هنا في كليه التجاره واداره الاعمال، كليه عز وكليتكم الى اي مدى كان ليها تحرك في الموضوع ده؟ الحقيقه في دكاتره شاركونا في الجنازه وعملوا وقف تحداد عليه في الكليه والى حد ما واقفين في صفنا شويه. متخيلين ايه اللي هيحصل؟ سؤال اخير في القضيه وفي الحياه. في القضيه ده متخيلين ان الاهمل ياخد حسابه، ما يبقاش عز مجرد رقم ويتضاف له ارقام الوفيات وخلاص، عز ياخد يعني الاهمل ياخد حسابه علشان ما يبقاش فيه عز جديد، عشان مش كل يوم مش كل يوم بيبقى فيه عز جديد. عايز بس اقول حاجه بالنسبه للمعديه دلوقتي، بيعملوا تمثيليه كده ان هم الصبح بيبقى في ضغط على الكليه، هم عارفين ان الصبح الطلاب بيجوا كتير من ناحيه امبابه حاجه الزمالك، فبيقوموا موقفين ناس يقفلوا البوابات، تيجي المعديه يفتحوا ينزلوا الناس وكده يقفلوا المعديه على اساس ان هم خايفين على الناس يعني. لما يعني هم بيتظاهروا ان هم واخدين اجراءات حمايه ليكم يعني المفروض، ويعني حتى لو كده المفروض تستمر، بس هم بيعملوها الصبح بس، تيجي مثلا الساعه 3 الضغط خف على الكليه ما تلاقيش ولا واحد واقف، وتلاقي البوابات كلها مفتوحه، النط يبدا الناس تنط برضو، والناس تعملوا سواء قبل ما الناس تبدا ان هي تركب يروح متحرك بالمعديه. يعني كان الغرق الساعه 10، هل ده ميعاد محدد للغرق؟ يعني في ما ينفعش في حد يغرق الساعه 2 او 3؟ لا هو الا خلاص يعني عادي، انت يعني في امبارح احد الناس سمعوا انتوا هتقرفونا ليه. انا بعزيكم البقاء لله، وياريتني أملك حاجة أكبر من الدقائق القليلة اللي أنا كنت معاكم فيها دلوقتي. ونعم بالله. أصدقائي المستمعين، يا رب نشوف اليوم اللي فيه يكون المصري أغلى ما في البلد، يا رب نشوف اليوم اللي يتحاسب فيه المقصر والمتخاذل عن شغله، خصوصا لما التقصير ده يتسبب في وفاة بني آدم. أصدقائي، أشكركم لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيشرفني تواصلكم معايا فيه، وكمان على جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم. مستمعين.